حديث هزار الصدسي شش عن أنس رضي الله عنه قال كسي أنس خدج رازيبة يقوتي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بجتن ده صلاة من خدمة فغنبري يكري عليه الصلاة والسلام فما قال لي أف شجرا أف أخفتنا هنقوت يمن أخفتنا أف وقت مروف طنقافت بتن بهنا مروف دي طنقت بتن مروف دي بشت أوف فغنبري عليه الصلاة والسلام شجرة أف أخفتنا هنقوت يمن ولا لما صنعت وشجرة نقوت يمن تجبرت أف تشتهاكر ولا ألا صنعت وشجرة نقوت يمن تجبرت أف تشتهاكر.